ده شرف عالي جدا جدا لا يفوز به إلا من شرفه الله حقا. اللهم شرفنا يا رب. اللهم آمين. آمين. فيأتي الصيام ويأتي القيام يغير عادات الناس، يغير مألوفاتهم، تلاقيهم بدل ما كانوا قاعدين طول الوقت عمالين يتكلموا وسيرة فلان وفلان عمل وفلان سوى وفلان جابت، تلاقي قاعد ماسك المصحف مشغول عاوز يخلص الورد اللي عليه النهاردة. أنا قرأت جزئين، لا أنا عاوز أخليهم ثلاث أجزاء. هذا خروج عن المألوف، وأي خروج هذا هو المطلوب الواجب. تجده في الليل كان ممكن يصلي العشاء وممكن يؤخرها، يقول لك العشاء ممدودة، وممدودة دي ممكن يعديها بعد الساعة 12 خليها واحدة اثنين لغاية ما يروح بيته. وطبعا احنا نقول لإخواننا العشاء إن كانت ممدودة لكن عمرك ليس ممدودا، أنت لا تضمن حياتك. صحيح صحيح. والعمر أنفاس تعد، فينبغي أن تحذر من هذا. لكن تلاقيه بقى بعد العشاء إما أنه يكون في جلسة سمر مع أصحابه، إما أنه يكون في يعني ملهى إذا كان من أصحاب الذنوب، نسأل الله أن يتوب علينا وعلى المسلمين. آمين يا رب العالمين. لكن يأتي قيام الليل تلاقي الناس كلها مجتمعة، يلا عشان نصلي مثلا وراء الشيخ الفلاني ولا وراء القارئ الفلاني، وبعدين بعد ما خلص القيام يبدأ قاعد مع أصحابه بدل ما كانت الجلسة في لغو ولهو ولعب. قرأت القرآن. نعم. أنا الآية النهاردة أثرت فيا. أنا سمعت النهاردة ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. الله. أزتني من جوايا. الله. حركتني. كنت عايز أقول وأنا بصلي قد آن يا رب، كما روي عن الفضيل رحمه الله تعالى، قد آن يا رب. فتلاقي خروج عن المألوفات وتنبيه للناس من الغفلات. بدل ما كان بقى في حالة من الغفلة والنوم الطويل، لا بقى كل وقته في ذكر وطاعة. والمؤمن لا ينبغي أن يغفل عن ذكر الله عز وجل أبدا. ولما سأل الصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام طلب منه نصيحة يعيش عليها ويسعد بها وتقربه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتقربه من مجلسه في الجنة، قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. الله عز وجل. لا إله إلا الله. طيب شيخ عبد الله، يعني قبل أن نتلقى هذا الاتصال، يعني أكيد أنا أو حضرتك أو حتى عموم المشاهدين بعد مواسم الطاعات دائما وخصوصا بعد شهر رمضان بيبحث ثم يا ترى هل العمل قبل أم لا. طيب شيخ عبد الله، هل في علامات أو أمارات تدل على أن عملي قد قبل؟ أسمعك بعد هذا الاتصال أيضا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا أم محمد. السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك فيك. كل سنة وأنتم طيبين. وأنت بخير. وتعدلوا بخير يا رب. آمين يا رب العالمين. ربنا يا رب يخليكم ويبارك فيكم، وعلى رأسكم الشيخ محمد حسان. ربنا يبارك فيك ويوسع عليك. والشيخ محمود حسان. آمين يا رب العالمين. والشيخ محمد حسين يعقوب. نعم. وكل سنة وأنتم طيبين من وأنت أصغر واحد لأكبر واحد. وربنا يبارك لكم. آمين يا رب. ويجعلها يا رب مفتوحة للمسلمين على خير كده طول العمر يا رب. يا رب ويخلي لنا الشيخ محمد حسان، وسلام لابني عبد الله. الله يبارك فيك يا امي. ربنا يبارك فيك ويوسع عليك. كل سنه وانت طيب يا ابني. ربنا يحفظك يا امي وربنا يسمعك خير. اللهم وينور قلبك. امين. ويجازيك على كل كلمه قلتها لنا نفعتنا خير يا رب. امين يا رب. ربنا يبارك لك يا ابن روح. الله يبارك فيك. ربنا يصلح حالك. امين يا رب. الله يا رب. تعاوز مكافأة بعد الكلام الجميل ده؟ حاجة تعود يا شيخ أحمد. ما شاء الله. ربنا يبارك فيك يا شيخ أحمد. يعني أنا أستشعرها تخرج من القلب. نعم ما شاء الله. نسأل الله القبول. طيب نسمع ألاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا أخت ألاء. إزيك يا أستاذ أحمد؟ ربنا يبارك فيك. إزاي حضرتك يا شيخ عبد الله؟ مرحبا أختي الكريمة، بارك الله فيك. كل عام أنت بخير. الله يبارك فيك وأنت بكل خير. والله يا شيخ عبد الله من أول الحلقة وعايزة أتصل بس مش عارفة، أنا عاجزة عن الكلام، مش قادرة أقول إيه. الله يبارك فيك. أشكرك ولا أقول لك إيه ولا إيه؟ تدعي للشيخ عبد الله. والله يا شيخ عبد الله يعني أنا بشوف حضرتك ببكي، والله بحس إن إحنا مقصرين جدا. ربنا يسترنا وإياك يا أختي الكريمة. والله يعني أنت أمتعتنا وأخذت بقلوبنا إلى أعلى عليين، فأسأل الله عز وجل أن تكون مع النبيين والصديقين في جنة رب العالمين. اللهم آمين. وأن يمتعك بالحور العين والنظر إلى وجه الله الكريم. اللهم آمين. وسامحني لأن أنا والله بجد مش عارفة أتكلم. الله يبارك في عمرك وارزقنا وإياك القبول، جزاك الله خيرا. شكرا لك أخت لاء. تعالوا كده بقى نطير من القاهرة إلى الأردن، نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ عبد الكريم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا يا أخ أحمد. الله يبارك فيك ويوسع عليك. كيف الشيخ عبد الله؟ بخير. مرحبا بارك الله فيك. أنا أحبك في الله يا شيخ عبد الله. والله أحبكم الله وجزاكم الله خير. وبرامجك المتميزة وكل برنامج متميز على هذا القناة المنورة المضيئة. ربنا يبارك فيك ويوسع عليك. وخلي الله لنا الشيخ محمد حسان وكل مشايخ علماء الرحمة. اللهم امين. صلى الله عليه وبارك في اعمارنا. جزاك الله خير. وانا حسان كلهم واحنا نحب القناه هذه جدا جدا من اطفالنا لكلنا، كلنا انا مصري ومن المنيا. ربنا يبارك فيك ويوسع عليك، تشرفنا في كل مكان والله يا اخ عبد الكريم. نعم بارك الله. نعم. جزاكم الله خيرا يا اخي الكريم، بارك الله فيك، شكرا على اتصالك. نعود على نفس الرحلة إلى الفيوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بلديات الشيخ عبد الله أكيد. أكيد طبعا. يعني والله أنا كنت أصلي خلف الشيخ عبد الله كثيرا وكنت غير ملتزما. نعم. والتزمت الحمد لله. كانت السنة الماضية وصليت وراه وكان هذا الرجل يتعب تعبا شديدا. وكان يصلي بنا التراويح وكان يصلي بنا التهجد وكان يصلي بثلاث أجزاء وكنت والله العظيم رجلي توجعني وجعا جامد ولكن إني أستحمل وهذا الرجل يستحمل كثيرا. أقسم عليه بالله أن يدعو لي وأن يغفر لي ويشرح صدري وأن يهديني ربي. اللهم أمين. بارك الله فيك أخي الكريم. هل بعد هذه النعمة نعمة يعني لأن يهدي الله بك رجل واحد خير يا شيخ عبد الله من الدنيا وما فيها، فتخيل ربنا قد يكون من على إيدك قد إيه في الشهر الماضي بكامل المهتدين. فربنا يبارك فيك ويوسع عليك يا رب العالمين. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل اسمعي من التليفون وطي التلفزيون. أسأل الله سبحانه وتعالى إن العام القادم نكون كلنا كده يا رب. آمين يا رب العالمين. آمين. وأسأل الله سبحانه وتعالى ويجمعنا في الجنة يا رب. العدين يا رب. يا رب. آمين. يا رب. آمين. وجزاك يا أستاذ ملهم وكل سنة وانت طيب. ربنا يبارك فيك. معك أخوك أحمد، أخوك ملهم بواخد أجازة لمن دول التعب في رمضان، تعب كبير والله. أنا كان ميدي البرنامج بتاعت السعودية قبل صلاة العشاء. نعم. كنت أفضل قاعد لحد ما أنتظر يا دوب أصلي ركعتين قبل صلاة العشاء قبل الأذان ويعني وكان يعني كان شديدنا شدة والله العظيم. يعني الصراحة يعني أهل الله. الجنة. طيب يعني أنا عاوزك تقول للشيخ عبد الله كلمة معايا. أهل النار يعني كان الإنسان جسمه كان بيكش من النار ومن عذاب النار وربنا يكفينا ويكفيكم من عذاب النار يا رب العالمين. انا عاوزك توجه لاخونا الشيخ عبد الله كلمه بعد ما تابعت هذه الحلقات، يا ترى تقول له ايه؟ يا وجه القمر الله يبارك فيك ويوسع عليك. والله العظيم وجهك سلاح النور والله العظيم. غفر الله لنا ولك وبارك الله فيك يا عم الحاج ويا ربنا يحفظك. تبارك الله احسن الخالقين فعلا والله العظيم. جزاكم الله خيرا. جزاك الله خيرا. بيقولوا شيخ عبد الله إذا أحب الله تعالى عبدا حب فيه خلقه. نعم. فربنا يبارك فيك يا ربي ويوسع عليك الله أن يكون ويجعل لك في قلوب عباده ودا إن شاء الله. اللهم آمين. بارك فضلت الشيخ عبد الله. يعني زي ما قلت لحضرتك منذ قليل أكيد بعد مواسم الطاعات وخصوصا بعد ما خرجنا من شهر رمضان كل واحد فينا بيقول يا ترى هل عملي قبل أم لا، هل في أمارات أو علامات أو إشارات تقول لي أن هذا العمل قد قبل أم لا؟ نعم هناك يعني بفضل الله عز وجل علامات يستشعر من خلالها الإنسان أنه مقبول عند الله عز وجل، أو يعني لا نقول يعني يتأكد من هذا ولكن يعظم رجاؤه في أن يكون مقبولا، لأنك تعلم أن هذا أمر بيد الله عز وجل وأن الإنسان يعني لا ينبغي أن يأمن على نفسه أبدا. نعم. لأنه يعني حال المؤمنين كما قال الله تبارك وتعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. لما سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام يؤتون ما آتوا، هل هذه الذنوب والمعاصي يعني يفعلون المعاصي ويخافون من آثارها وعقوباتها؟ فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر غير ذلك، إنما هم يطيعون الله. نعم. عز وجل ويجتهدون في طاعاتهم ولكنهم يخافون ألا يقبل منهم عملهم. فخلينا نقول أنه من أعظم علامات يعني استشعار القبول أن يخاف الإنسان من عدم القبول. أن يخاف الإنسان من عدم القبول. يا لابد أن يستشعر المؤمن في نفسه خوفا. الصحابة يا أخي الكريم كانوا يخافون على أنفسهم من النفاق. يعني ابن أبي مليكة يقول لقيت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام كلهم يخاف على نفسه. إيه؟ النفاق. النفاق يخاف على نفسه النفاق. وهم دول الصحابة. وهم دول الصحابة الذين نحسبهم أخلصوا لله عز وجل. نعم. في عملهم إخلاصا لا مزيد عليه ولا صدقت. يصل إليه أحد. صدقت صدقت. لكن مع ذلك خايف. فالمؤمن بقى خايف على نفسه. يا ترى اتقبلت ولا لا؟ يخاف ويبكي. لكن بعض الناس يقول لك إيه يا عم، ده احنا صلينا صلاة السنة دي وكنا واقفين في ثلاث أجزاء ولا بأربع أجزاء وكنا أكيد احنا كده فوق قوي. لا، فوق قوي دي منين؟ فوق قوي دي منين؟ لا ينبغي أن تأمن على نفسك. إذا أردت أن تستشعر القبول حقا أو أن ترجو من الله القبول ينبغي أن تخاف. يعني شوف، عشان ترجو لازم إيه؟ تخاف. لازم تخاف. أهو تجمع بين الخوف والرجاء. روي عن علي رضي الله عنه قال: كونوا لقبول العمل أشد اهتماما منكم بالعمل. الله الله الله. كونوا بقبول العمل أشد اهتماما منكم بالعمل. نعم. ألم تسمعوا إلى الله عز وجل يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. يا رب تقبل يا رب. وعن فضيلة بن عبيد قال عن فضالة بن عبيد قال: لأن أكون أعلم أن الله قد تقبل مني مثقال حبة من خردل أحب إلي من الدنيا وما فيها. مثقال، خد بالك، مثقال حبة من خردل اتقبلت. ده هو ده الشرف العالي. يا طب ده أنا صمت كتير وقمت كتير وبقالي 10 سنين من ساعة ما التزمت ولا 20 سنة ولا 50 سنة بصوم وبصلي، لكن هل تدري أي عمل قبل من هذا كله؟ قال: لأن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. وقال ابن دينار: الخوف على العمل ألا يتقبل أشد من العمل. وقال عطاء السلمي: الحذر والاتقاء على العمل ألا يكون لله عز وجل. يعني من خلال كلامك يا شيخ عبد الله أقدر أقول بعد مواسم الطاعات أغلب جانب الخوف على جانب الرجاء؟ تغلب جانب الخوف على جانب الرجاء، وهذا ولن تصل إلى الرجاء إلا من خلال الخوف. لن أصل إلى الرجاء، إلى الرجاء في أن يقبل عمل إلا عن طريق الخوف، إلا بخوفك ألا يكون قبل عملك. نعم. عبد العزيز بن أبي رواد يقول: أدركتهم يجتهدون في العمل الصالح، يجتهدون، فإذا فعلوه وقع عليهم الهم أيقبل منهم أم لا. يا سلام يا سلام يا سلام. طيب أنا لو طلبت من حضرتك تصنف للناس بعدما انقضى هذا الشهر، يا ترى تقول إيه؟ الناس بعد رمضان كما وصفهم الحسن البصري رحمه الله بين محسن فائز وبين، والعياذ بالله، مسيء خاسر. بين محسن فائز وبين مسيء خاسر. المحسن الفائز هو الذي عامل لله عز وجل وأخلص، فتجده بعد رمضان لا يزداد إلا إحسانا. نعم. ولا يزداد إلا طاعة وتقربا إلى الله عز وجل، لأن من بركات الطاعة الطاعة بعدها. نعم. وعلى الجانب الآخر الذي ضيع نفسه في رمضان وحرم نفسه من خير رمضان، كان في ناس يا أستاذ أحمد في رمضان ما صاموش رمضان. صحيح. تصور. صحيح. والله كان واحد بيحزن لما كان يعني يمر في شوارع القاهرة وتلاقي مسك السيجارة في إيديه، وسبحان الله. وقد يكون مسلم. نعم. وقد يكون مسلم، نعم، وهو يقول أنا أحب الله، وممكن يعني تجده يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولما يلاقي مشكلة ولا حد بيسب النبي ولا أحد من هؤلاء المجرمين يحرق مصحفا أو شيء من هذا القبيل تجده يغار غيرة شديدة، لكنه مع ذلك لم يصم رمضان. ولعلك تذكر الحديث العظيم الذي راه الترمذي وابن حبان وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر قال: آمين آمين 3 مرات. نعم. وكان من بينها لما أتاه جبريل قال: من أدرك رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله، يعني طرده من رحمته. سلم يا رب. قل سلم. آمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمين. شوف، جبريل يدعو والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يؤمن بأن هذا خاسر مغبون. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن الله عز وجل جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه، ميدان يستبقون فيه بطاعته إلى مرضاته. الله، فسبق الله. قوم ففازوا. يا سلام يا سلام. سبق قوم ففازوا. سبق بإيه يا رب؟ جعلنا منهم يا رب. أولا سبق بقلبه بإخلاصه من جوه، مش سبق شغال عمال يعمل ويروح ويجي ويقول أنا تصدقت السنة دي في رمضان ب100,000. وحضرتك ذكرت قول سيدنا علي إنما يتقبل الله من المتقين. من المتقين. يا سلام يا قال سلام. فسبق قوم ففازوا وتخلف آخرون فخابوا. شوف بقى يقول إيه للي بيفرحوا في العيد بقى وبيلعبوا وما بيصدقوا إن ليلة العيد